صفة الرمي تصح على أي وجه، لكن أهل العلم يقولون إن السنة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة الصغرى ذاهبا إليها، ثم أخذ ذات اليمين ثم رماها، ثم تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو، فهذا موطن دعاء، جعل الجمرة عن يساره، ثم مضى إلى الوسطى فجعلها عن يمينه ضد الأولى، وتقدم بعد أن رمى قليلا فجعلها عن يمينه أخذ ذات اليسار، ثم وقف صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف ولم يدعو صلوات الله وسلامه عليه. رجح كثير من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي قبل أن يصلي الظهر، يرمي قبل أن يصلي الظهر، هذا ظاهر حديث جابر، ظاهر حديث جابر أنه رمى بعد الزوال ولم يقل صلى الظهر ثم رمى. ويدل عليه كذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المحصب في اليوم الثالث وصلى الظهر هنالك، هذا ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه. هو لم يتعجل، والقرآن جاء بالرخصة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. كل رميه عليه الصلاة والسلام اتفاقا كان بعد الزوال، لكن لا أحد يغضب، لم يقل لا ترموا قبل الزوال، لم يقل لا ترموا قبل الزوال. نعم هو رمى قبل بعد الزوال، نعم، فنحن نقول من رمى بعد الزوال أصاب السنة، لكن من رمى بعد طلوع الشمس قبل الزوال لا يقال إن رميه غير صحيح. لو أراد النبي أن ينهى لقال لا ترموا قبل الزوال، قال وارفعوا عن بطن عرنة، ما حد يقف في عرنة. وصلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر بين النهار والليل في عرفة، ولو جاء إنسان بعد غروب الشمس ووقف حجه صحيح إجماعا، هو عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم، كما رمى الجمرات وقال خذوا عني مناسككم. فإذا جاز أن تقول أن طواف الإفاضة يصح في اليوم الثاني، يصح في اليوم الثالث، يصح في اليوم الرابع، فكذلك الرمي يصح قبل الزوال ويصح بعد الزوال. وجاء الآن الفتية في الأزمنة المتأخرة على أن الرمي يصح ليلا، وعليه عمل كثير من الناس من العلماء، وليس هناك دليل على أن الرمي نص صريح منه صلى الله عليه وسلم أنه رمى ليلا في الأيام كلها، لم يرمي في الليل. فالذي أجاز الرمي في الليل هو الذي يجيز الرمي قبل الزوال، أيا كان هذا خلاف ما عليه الناس، لكن نحن نقول ما تحرر عندنا علما. والمقصود من رمى بعد الزوال أصاب السنة، ومن رمى بعد طلوع الشمس قبل الزوال صعب أن يقال إن رميه فاسد، وإن قال بهذا بعض وجه الله العلماء من المعاصرين ومن المتقدمين، لكن نقول هذا الذي استبان لنا من فعله صلوات الله وسلامه عليه.